يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد أن يضرب مثلا لا لنوره ولكن لتنويره. لإيه؟ لتنويره. بقول المشكاة طاقة دي فيها مصباح، وما دام فيها مصباح يبقى فيه رقي، لأن مرة يبقى فيه شعلة ولندا بشعلة، مش كده ولا لا؟ يبقى مصباح فيها ارتقاء ولا مش فيها ارتقاء؟ لأن اللندا بشعلة انتم أدركتوهاش، تقوم لما يولعوها يسمها الصاروخ، يقوم يطلع لهبها كده أصفر وله ذؤابة من الإيه؟ من الدخان، مش كده؟ ليه؟ لأنها مكشوفة للهواء والهواء بيجيها كتير، فلما يجي الزجاجة اللي بتنحط دي إيه؟ تحصر الهواء وتدي لها هواء على قدر الاحتراق، يقوم ما يجيش الدخان. النور يصفى ولا ما يصفاش؟ يصفى. والزجاجة دي مش زجاجة عادية كمان، ده الزجاجة كأنها ده الزجاجة نفسها من غير المصباح كأنها كوكب دري. والكوكب الدري ده منير بذاته، كوكب دري زي الدرة، يبقى منير بذاته. كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها هتبقى بتتولع بإيه؟ بجاد. قال لك من شجرة زيتون لا شرقية ولا غربية، يعني معتدلة المزاج صافية. إذا كانت المواصفات دي، المكان محدود، مش هو الحجرة بقى، الطاقة، والطاقة فيها مصباح بهذه المواصفات، مصباح يعني مش صاروخ، وفي زجاجة، والزجاجة نفسها كأنها إيه؟ كوكب الدنيا، وبيتولع بإيه؟ بزيت زيتون، وزيت زيتون مش عادي، المزاج بتاعه معتدل، فلا هو شرقي ولا هو إيه؟ ولا هو غربي. بالله الضوء اللي يجي بالشكل ده وفي طاقة قد كده يستوعب الطاقة ولا ما يستوعبهاش؟ فكذلك السماوات والأرض على سعتها ينيرها الله، فلا يترك شيئا لم يصبه نور، كالطاقة بالنسبة لهذا المصباح. يبقى احنا ما بنضربش مثل لنور الله، انما بنضرب مثل لتنوير الله لكونه، لتنوير الله لكونه. ولذلك لدي قصة في الأدب العربي يمكن اغلبكم شافها، ابو تمام بيمدح الخليفة، فلما بيمدح الخليفة يريد ان يجمع له اوصاف الفلتات في مواهب العرب. العرب فيها مواهب، واحد شجاع، واحد جواد، واحد ايه ذكي. فهو قال الخليفة ده هو جامع الحاجات دي كلها، المواهب اللي في اشتات الناس دي اللي مضروب بقى المثل موجودة في مين؟ موجودة في الخليفة. فقال ايه؟ كان عمرو بن معدي كارب ده ود في تهوة فتاك فاك، فقال إقدام عمرو وحاتم جواد أوس في سماحة حاتم. شوف بقى مجموع له كام لحد دلوقتي، كام؟ شجاعة عمرو وسماحة مين؟ وكان احنا في ابن خيس أحلم العرب، حليم لم يغضبه شيء أبدا، يستحمل كل واحد، حتى إن جماعة حبوا يخرجوه عن طوره ويخلوا بس صفة الحلم تتخلى عنه شوية، فقابلوه هو ماشي وقعدوا يشتموا فيه، يقولوا بقى انت اللي بيقولوا عليك فيه. هو يضحك، وهو يضحك وهم وراه عمالين يهزقوا فيه. ليه؟ لانهم نفسهم يقال ان هؤلاء الفتية اخرجوا الاحنف عن طبعا. هو ابدا وحلو. وبعدين قرب من الحي بتاعه، قال ايها الفتية لقد قربنا من الحي، فإن كان في جوفكم استهزاء بي فافروا منه، لأنهم لو ظفروا بكم لقطعوكم، وأنا حافة وقولوا اللي انتوا عايزين. إيه الحلم؟ إيه الحلم؟ يبقى إقدام عمرو في سماحته، في حلم أحنف، في ذكاء إياس، إياس يضرب به المثل في الإيه؟ الخليفة جمع ده كله، الآه جمع ده كله، ما هو عمال بيمدحه بقى. ففي واحد من خصوم ابي تمام قاعد،